بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من دراسة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. أخذنا بالأمس مقدمة هذه الرسالة، ما المقصود من هذه القواعد الأربع؟ التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، وذلك يرجع إلى أمرين، ما هما؟ الأول معرفة الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الثلاث التي هي عنوان السعادة؟ نعم، أن يجعلك الله جل وعلا من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا تقدم معنا من كلام من؟ من كلام القيم رحمه الله تعالى. من هو الحنيف؟ أي يونس؟ المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. ولماذا أضاف الحنيفية إلى إبراهيم؟ اتباعا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. عبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام، ما هو المعنى العام؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والآخر خاص عبد العزيز، التوحيد. وإذا أطلقت العبادة في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. ما هو الإخلاص شرعا؟ تصفية القلب من إرادة غير الله. طيب، وصلنا إلى قوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. قال رحمه الله تعالى، طيب نقرأ مما قبله. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ما معنى لا تسمى عبادة؟ يعني صحيحة مقبولة، صحيحة مقبولة، وإلا فهي عبادة. الآن الذين يعبدون غير الله، نقول يعبدون غير الله، هي عبادة، لكن لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أيضا صلاة صحيحة مقبولة. طيب، التوحيد شرعا، قوله لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، التوحيد شرعا له معنيان، التوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. التوحيد شرعا له معنيان، التوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وما هو حق الله يا رمزي؟ حق الله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، أولها توحيد الربوبية، وهو ما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. والثاني أعلي، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن أنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، والثاني توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة أيضا وهو إفراد الله بالعبادة، والثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. والمعنى الخاص للتوحيد ما هو؟ ما هو المعنى الخاص للتوحيد يا أبا عبد الله؟ إفراد الله بالعبادة. أي أنواع التوحيد؟ يوسف، توحيد الألوهية. إذن التوحيد بالمعنى الخاص توحيد الألوهية. لماذا؟ لماذا توحيد الألوهية هو المعنى الخاص الذي إذا ذكر في الأدلة؟ نعم، لأن المشركين يقرون بالربوبية، فمحل النزاع بين الرسل وبين أقوامهم ما هو؟ توحيد الألوهية. سيأتي معنا في القاعدة الأولى مزيد بيان لذلك. قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. الشرك شرعا له معنيان، الشرك شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره. وانظر، التوحيد إفراد الله بحقه بالمعنى العام، وبالمعنى الخاص قلنا التوحيد بالمعنى العام جعل إفراد الله بحقه. طيب التوحيد، انتبه لهذه الفائدة حتى ينضبط عندك تعريف التوحيد والشرك. التوحيد معناه الإفراد، فتوحيد الله بالمعنى العام إفراد الله بحقه، والشرك جعل شيء من حق الله لغيره. إذن انظر عكس الإفراد، التوحيد يفرد الله بحقه، والشرك يجعل شيئا من حق الله لغيره. إذن إذا ضبطت، إذا فهمت هذا المعنى سهل عليك التعريف. الشرك انظر معناه يشرك بين اثنين، أشرك في الشيء معناه جعل شيئا لهذا وشيئا لهذا. فالآن التوحيد إفراد، إفراد الله بحقه، والشرك يجعل شيئا من حق الله لغيره. والتوحيد بالمعنى الخاص ما هو؟ قلنا إفراد الله بالعبادة. إذا ماذا سيكون الشرك بالمعنى الخاص؟ يجعل شيء من العبادة لغير الله. إذا انتبه لهذا، بعض الإخوة ربما ينسى التعريف فيغلط في ذلك. إذا أنت إذا فهمت هذا تستطيع أن تعبر عنه. التوحيد إفراد، فالتوحيد بالمعنى العام يفرد الله بحقه، فالشرك سيكون يجعل شيء من حق الله لغيره. وبالمعنى الخاص يفرد الله بالعبادة، سيكون الشرك يجعل شيئا من العبادة لغير الله. إذن الشرك بالمعنى الخاص جعل شيء من العبادة لغير الله. والشرك باعتبار قدره نوعان، اكتبوا هذا، الشرك باعتبار قدره نوعان، الشرك باعتبار قدره نوعان. أولهما الشرك باعتبار قدره نوعان، أولهما شرك أكبر، أولهما شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. هذا نفس تعريف تعريف الشرك بالمعنى العام، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، يزول به أصل الإيمان. إذن انتبه لهذا، الآن ما تعريف الشرك بالمعنى العام؟ قلنا يجعل شيئا من حق الله لغيره. متى يكفر؟ متى يكون هذا الشرك شركا أكبر يكفر به ويصير من الخالدين في النار؟ إذا زال به أصل الإيمان. إذن هذا ضابط، هذا قيد يبين الشرك الأكبر، جعل شيء من حق الله لغيره. ما ضابط الشرك الأكبر؟ يزول به أصل الإيمان، معناه يصير كافرا إذا وقع في الشرك الأكبر، سجد لغير الله، ذبح لغير الله، دعا غير الله، توكل على غير الله، هذا صار مشركا شركا أكبر كافرا مخلدا في نار جهنم. والآخر شرك أصغر، الأول قلنا شرك أكبر، والثاني أو الآخر، والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان، لا يزول به أصل الإيمان. أي نفس التعريف. وهذه هي الطريقة التي تسهل العلم، ما دام أن الشرك جعل شيء من حق الله لغيره، إذن ماذا سيكون الشرك الأكبر؟ جعل شيء من حق الله لغيره. إنما نحتاج زيادة قيد وهو يزول به أصل الإيمان. والشرك الأصغر قلنا شرك، إذن سيكون جعل شيء من حق الله لغيره. وما هو القيد الذي يخرج به الشرك الأكبر؟ لا يزول به أصل الإيمان. إذن التعاريف تكون كلها في نسق واحد. إذن واضح تعريف الشرك الأكبر، يجعل شيئا من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان يصير كافرا. مثال ذلك الذي يسجد لغير الله، الآن جعل شيئا من حق الله لغيره، طيب هذا السجود يزول به أصل الإيمان أو لا يزول به أصل الإيمان؟ يزول به أصل الإيمان، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يزول به أصل الإيمان أو لا يزول به أصل الإيمان؟ يزول به أصل الإيمان. طيب الحلف بغير الله، قال بالأمانة أمانة، أو قال بذمتي، أو قال بالنبي، أو بالكعبة، أو برأس الأولاد، أو غير ذلك، هذا لا يزول به أصل الإيمان، هذا لا يزول به أصل الإيمان. الآن الحلف يكون بالله وليس بالله، الحلف عبادة، إذن هو من حق الله وليس من حق الله، من حق الله، إذن جعل شيئا من حق الله لغيره. لكن بينت الأدلة أن الحلف بغير الله لا يزول به أصل الإيمان، لما حصل من بعض الصحابة الحلف بغير الله في بداية الأمر على ما اعتادوه في الجاهلية، النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك ولم يقل جددوا إسلامكم، ويأتي معكم مزيد تفصيل لذلك في غير هذه الرسالة، إنما المقصود هنا هذه عبادة، الحلف بالله عبادة، فلما حلف بغير الله جعل شيئا من حق الله لغيره، لكن زال أصل الإيمان أو لم يزل؟ لم يزل أصل الإيمان. وهكذا الرياء، شخص عمل العبادة رياء لكي يثني عليه الناس ويمدحونه، هذا يزول به أصل الإيمان، هذا شرك وليس بشرك، هذا شرك، جعل شيئا من حق الله، هو صرف العبادة لله سبحانه الإخلاص، جعل شيئا من حق الله لغيره، إذن جعل العبادة ليست خالصة لوجه الله رياء وسمعة، يزول أصل الإيمان يصير كافرا؟ لا، هذا مرتكب للشرك الأصغر. إذن واضح معنى تعريف الشرك الأكبر والأصغر، إذن الأكبر ضابطه يزول به أصل الإيمان، والأصغر لا يزول به أصل الإيمان. والشرك الأكبر خطره عظيم، فهو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو يحبط الأعمال. الشرك الأكبر من مات عليه أحبط جميع أعماله. ما الدليل على ذلك أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال؟ لا، نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الذين من قبلك الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عمله. إذن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خير خلق الله يقول الله له تحذيرا للأمة، يقول لو وقع في الشرك لحبط عنه عمله، إذن كيف بغيره؟ وكما تقدم التنبيه مرارا، لو أن شخصا عبد الله الليل والنهار عشرات السنوات ووقع في الشرك الأكبر صار من الكافرين المخلدين في نار جهنم، إذن لا تنفعه أعماله. إذن هنا ما ننظر إلى كثرة الأعمال، بل لابد من وجود أصل صحة الأعمال وهو التوحيد. إذن انتبه لهذا الأمر العظيم. وهكذا قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إذن أدلة كثيرة تدل على حبوط العمل. ومتى يحبط العمل؟ إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك حبط عمله، وأما إذا رجع إلى الإسلام فلا يحبط عمله. قال الله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن هذه الآية فيها قيد، متى يحبط العمل؟ إذا مات وهو كافر. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، في الحديث القدسي حديث أبي هريرة في مسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يعني أي عمل كان أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركه الله وترك هذا العمل الذي ليس خالصا لوجه الله. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما المراد هنا بالمساجد؟ مواضع السجود وأعضاء السجود يعمر أعضاء السجود. ها انظروا سياق الآية، الكلمة قد تفسر في بعض المواضع بأكثر من تفسير، لكن في بعض المواضع لا يصح فيها إلا تفسيرا إلا تفسير واحد. إذن هنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، إذن المقصود مواضع السجود، مواضع السجود التي تبنى لعبادة الله. قال شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، ما الدليل على إفسادها؟ ما الدليل على إفساد العبادة إذا خالطها الشرك؟ طيب فأولئك حبطت أعمالهم، لكن نريد أن العبادة تفسد ما يقبلها الله يردها عليه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، معناه ترك عمله فعمله فاسد مردود عليه. قال وأحبط العمل، ما الدليل على إحباط العمل أرضا؟ طيب ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أيضا. ليس هكذا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أيضا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أيضا، الآيات التي ذكرناها قبل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأنت احرص على حفظ بعض الأدلة، نحن نكسر الأدلة، بعضهم ربما يثبت في ذهنه هذا الدليل ولا يثبت هذا الدليل، إذا احفظ ولو دليلا واحدا على هذا الأمر. قال وصار صاحبه من الخالدين في النار، ما الدليل؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا في من أشرك شركا أكبر أو أصغر؟ هذا في الشرك الأكبر. قال عرفت، نعيد العبارة انتبه لها. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة الشرك ليحذر منه. إذن يجب على كل مسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك أيضا، لا بد أن يعرف الشرك لكي يحذر أن يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، الذي لا يعرف الشرك يقع فيه. وكم تجد من صور الشرك لا سيما الأصغر منتشرة بين الناس بسبب الجهل. إذن يجب على كل مسلم أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك لكي يحذر من الوقوع فيه. ومن طرائق معرفة الشرك قال وذلك بمعرفة أربع قواعد. إذن لكي تعرف حقيقة الشرك تعرف هذه القواعد الأربع. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قفزت. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، يعني هذه شبكة عظيمة تلتقط كثيرا من الناس. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، وانتبه للقواعد التي ستأتي. قال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. انظر إلى هذه القاعدة العظيمة، الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم يقولون الله جل وعلا هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو النافع الذي بيده النفع والذي بيده الضر، ومع ذلك هل دخلوا في الإسلام؟ لماذا؟ لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. إذن آمنوا بتوحيد، بأي أنواع التوحيد أقروا؟ توحيد الربوبية، هذا كله من توحيد الربوبية. إذن القاعدة الأولى أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. إذن الذي ما حفظ، وحفظ القواعد الأربع طيب، هي قواعد مختصرة نافعة، لكن الذي ما حفظها يفهم معناها، فإذا قيل لك ما هي القاعدة الأولى تقول أن الكفار كانوا يقرون أو يؤمنون أي عبارة تؤدي المعنى بتوحيد الربوبية. قال والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. انظر من يرزقكم، أم من يملك السمع والأبصار، أيضا الملك، لمن الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، كل هذه الأمور لمن قالوا؟ قال فسيقولون الله. انظر يؤمنون بذلك. فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تفردون الله بالعبادة ما دام تقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده النفع والضر، إذن لماذا لا تفردون الله بالعبادة؟ إذن هذه قاعدة عظيمة نافعة. قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى هذا؟ ها من فهم القاعدة يفهم معنى هذه الآية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله في توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. طيب من يذكر دليلا آخر على هذه القاعدة العظيمة؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. قل فأنى تسحرون. إذن هذه قاعدة عظيمة. إذن الكفار كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، يؤمنون بتوحيد الربوبية، وهذا في الجملة، يعني كثير من الكفار يؤمنون بهذا، وبعضهم يحصل منه الخلل في هذا التوحيد. الآن ما هو الأصل في الكفار الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يؤمنون بتوحيد الربوبية ويقولون الله هو الخالق الرازق الذي بيده النفع والضر. وبعضهم كان يعتقد النفع والضر في غير الله. من يذكر مثالا على ذلك؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة التي هي من أكبر الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، فهدمها خالد وأحرق تلك الأشجار وقطعها، ماذا كانوا يقولون؟ يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، يعني أصيبيه بالخبل والجنون. إذا انظر يعتقدون أنها تنفع وتضر، يا عزة خبليه، يا عزة خبليه. وقد ذكر الله جل وعلا أيضا عن قوم هود قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء. إذا هذا وجد في الكفار بقلة، والأصل فيهم ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الله هو المتصرف في هذه الأمور كلها. إذن يقرون بأن توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. طيب هل كان الكفار يعبدون الله؟ هل كان لهم عبادات لله أو لا يعبدون الله أبدا؟ نعم كان لهم عبادات، المشركون كفار قريش كان لهم عبادات، كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يطوفون بالبيت ويذكرون الله ويلبون، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. انظر هذه جملة طيبة. ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني انظر يقولون لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، يعني شريك لله سبحانه وتعالى. قالوا تملكه، تملك أنت هذا الشريك وما ملك. إذن إذا كان الله يملك هذا الشريك وما ملكه هذا الشريك فلماذا تعبدونه؟ يعني انظر سبحان الله الذي أعمى الله جل وعلا قلوبهم وعقولهم، فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ليست العبرة بالذكاء. كم من أذكياء العالم بعضهم بروفيسور ودكاترة متخصصون في أنواع الجراحة الدقيقة، وتجده يعبد البقر، يعبد الحجر، يعبد الشجر، يعبد النيران، يعبد غير الله. إذن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فما دام أن الله وفقك للإسلام فاحمد الله كثيرا على هذه النعمة، غيرك ممن هو أذكى منك وأوسع منك عقلا وفهما وحفظا لم يوفق لما وفقك الله جل وعلا له. إذن الأمر كله توفيق من الله سبحانه وتعالى، فالفضل كله لله، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله لماذا امتنعوا منها، لماذا امتنعوا من قول لا إله إلا الله؟ لأنهم عرفوا معناها، أن معناه لا تعبدوا إلا الله وحده، الله هو المستحق للعبادة وحده، فلهذا مانعوا. أما لو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله، اعبدوا الله يعني فقط واعبدوا من شئتم، سيقولون نحن نعبد الله ولنا عبادات كثيرة لله سبحانه وتعالى. إذن الكفار لهم عبادات لله، لكن لماذا مانعوا؟ لأنه يقول لا تعبدوا إلا الله وحده، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لهذا أنكروا. قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، يعرفون معناها ترك الآلهة لشاعر مجنون. وقال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن خلاصة هذه القاعدة الأولى أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم بالإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، لم يفردوا الله بالعبادة، لم يحققوا توحيد الألوهية. إذن هذه قاعدة عظيمة وأدلتها كثيرة جدا. فإذن إذا وجدت اليوم من يقول أنا أؤمن بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وأعبد الله كثيرا، لكن يجوز أن تصرف للأولياء عبادة أيضا، يجوز أن تسجد لولي، الولي رجل صالح، يجوز أن تسجد له، يجوز أن تدعوه، يجوز أن تستغيث به، يجوز أن تتوكل عليه ويعتمد قلبك عليه، ما حكم ذلك؟ هذا كافر. طيب هل نشك في مثل هذا؟ نقول هو يقول لا إله إلا الله نتردد؟ لا، لا يحصل أي تردد. عندنا قاعدة عظيمة من أحوال الكفار أنهم كانوا يقرون بهذا المعنى. طيب هل بقي إشكال؟